بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا وشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، وهل يبني عليها ظهرا أو يستأنفها؟ على وجهين، أصحهما استئنافها، لأن ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله، ويعتبر السبق بالإحرام، لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها، بمعنى أنه صلى الجمعة في مسجد، وأثناء الصلاة لما كبر الإحرام سمعوا مسجد آخر يصلي الجمعة، فإنه لا يتمها لأن الثانية باطلة. وهل يبني عليها ظهرا أو لا أو يستأنفها؟ نقول على وجهين، أصحهما الاستئناف، لأن الجمعة لها نية والظهر لها نية. يقول لأن ما مضى لم يكن جائزا له فعله، فهو حينما كبر لما تبين إقامة الجمعة الأولى وأنها أسبق، تبين أن هذه الصلاة باطلة، وحينئذ لا يمكن يبني على شيء باطل. قال: ويعتبر السبق بالإحرام، لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها، وهذا فيما إذا لم يأذن فيهما الإمام أو أذن في تلك دون هذه. أما إذا قدر أن الإمام أذن فيهما فالأولى فالسابقة، واللاحقة كلاهما صحيح. نعم، وسبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أن الجمعة ولو تعددت فإنها تصح. وها هنا خطابان: خطاب لولاة الأمر المسؤولين عن ما يتعلق بالجمع أن لا يعددوا الجمعة إلا عند الحاجة، وخطاب بالنسبة للمأمومين أنهم قد فعلوا ما أمروا به من إيش؟ من حضور الصلاة وأداء الواجب. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها، لأنه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجوز، كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوات الرفقة. فأما قبل الوقت فيجوز للجهاد، لما روى ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم أصحابه، وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. من المسند. وهل يجوز لغير الجهاد؟ في روايتان: إحداهما يجوز، لأن عمر رضي الله عنه قال: الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل. والثانية لا تجوز، لما روى الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره. نعم، هذه مسألة. يقول: ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة. قول تجب عليه الجمعة احترازا ممن لا تجب عليه، كالمرأة والمريض والمسافر الذي يعني نعم كالمرأة والمريض ومن به عذر شرعي. يقول: السفر بعد دخول وقتها، دخول وقتها، ووقتها المذهب بعد طلوع الشمس. لا، المراد بعد دخول وقتها يعني حضور الإمام، المراد هنا حضور الإمام، وليس المراد دخول وقتها يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. يقول: بعد وجوبها فلم يجوز، إلا أنه مستثنى من ذلك رحمه الله، إلا أن يريد فعلها في طريقه، إلا أن يريد فعلها في طريقه. فإذا كان يريد أن يفعلها في طريقه فلا حرج، لأنه لم يترك الجمعة. ثم ذكر الخلاف، هل يجوز لغير الجهاد أو لا. إحداهما يجوز لقول عمر، لأن عمر قال: الجمعة لا تحبس عن سفر، ولأنها لم تجب فأشبه السفر من الليل. والثاني لا تجوز. والراجح أن السفر بعد نداء الجمعة الثاني يجوز إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، إذا دعت بل الضرورة إلى ذلك كخشية فوت الرفقة وما أشبه ذلك فله أن يسافر، والأولى أن يتأخر فيفعلها أو يفعلها في طريقه. لكن لو دعت الحاجة التي تكون كالضرورة إلى السفر فلا حرج. وأما الحديث الذي ذكر الدرقوطني في الأفراد عن ابن عمر هذا حديث ضعيف ولا يصح. نعم شيخ، قوله لمن تجب عليه الجمعة خرج المقيم على المذهب تجب بغيره. أي نعم، من تجب بغيره يعني كل من لا تجب عليه الجمعة بنفسه. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، يستحب السعي بالنداء الثاني يعني بسببه، فإذا نودي وجب السعي. قال لما ذكرنا إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة. فلو فرض أن بينه وبين الجمعة مسافة يحتاج إلى ربع ساعة مشي، فيجب عليه السعي قبل النداء بربع ساعة. هذا معنى كلامه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال: ويستحب التبكير بالسعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعات الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعات الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. وقال علقمة: خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجه. طيب، وهذا في فضل التبكير، من راح في الساعة الأولى. ومتى تبتدئ الساعة الأولى؟ نقول ابتداء الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، لأن ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر وقت لصلاة الفجر وليس وقتا لصلاة الجمعة. فعلى هذا نقول ابتداء الساعة الأولى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن به يخرج وقت إيش؟ الفجر، يخرج وقت الفجر فيبكر. فإذا أردت أن تعرف الساعات فاقسم ما بين طلوع الشمس، نقول ارتفاع الشمس طلوع الشمس يعني ابتداء الوقت من طلوع الشمس، اقسم ما بين طلوع الشمس إلى الزوال أو إلى حضور الإمام خمسة أقسام، وهذا يختلف صيفا وشتاء، قد يكون ساعة، قد يكون ساعة وربع، ساعة ونصف، بحسب الحال. نعم. إذن نقول من راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى ابتداؤها من طلوع الشمس، لأن ما قبل ذلك وقت لصلاة الفجر. ها؟ الفجر، وقت لصلاة الفجر. نعم. يصلي في مسجد وينتقل. متى انتقل يعني؟ الدرس من الساعة 10 هو الأصل يوم الجمعة، ما ينبغي الدروس يعني أن نتلقى، لأنه وضع درس يضعه بعد الفجر يسيرا لأجل أن لا يشغل الناس عن التأخر عن الذهاب للجمعة. لكن لو فرض فهو على خير، يعني جلوسه للعلم أفضل من ذهابه للجمعة، لأن هذه نفع متعدي ويرجى له إن شاء الله يكتب له الأجر، لأنه حبسهم العذر. نعم. ثم قال رحمه الله: يستحب أن يأتيها ماشية ليكون أعظم للأجر، وعليه سكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. طيب. قال: ويستحب أن يأتيها ماشيا، يستحب أن يأتيها ماشيا لما سيأتي في هو ذكر الحديث المؤلف لم يذكر ومشى ولم يركب، لقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، يستحب أن يأتيها ماشيا ليكون أعظم للأجر، لكن لو قدر أن منزله كان بعيدا فإنه يأتي راكبا ويكتب له الأجر إن شاء الله. وعليه سكينة ووقار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. وهذه مسألة تكلمنا عليها في صفة الصلاة لما ذكر المؤلف رحمه الله وغيره أنه تستحب إيش؟ تستحب مقاربة الخطى، يعني لا يمد لأجل أن تكثر الحسنات. فالخطوة يجعلها مثلا خطوتين، واضح؟ إذا كانت خطوته مثلا 60 سنتي أو نصف متر يجعلها دون ذلك، لكن هذا القول ضعيف لأنه مبني على حديث ضعيف. والصواب أنه يمشي على عادته، يمشي على عادته. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو فعل ذلك أو حث عليه، وكذلك أيضا الصحابة. والحديث الوارد في مقاربة الخطى ضعيف ولا يصح. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعنه أن الغسل واجب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا. رواه مسلم. والمذهب الأول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. يقول رحمه الله: فصل. ويستحب أن يغتسل. صرح رحمه الله بأن غسل الجمعة مستحب، وقالوا أيضا إنه يستحب أن يكون غسله عن جماع، وعن جماع أفضل، لحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وهذا الحديث من غسل واغتسل اختلف العلماء رحمه الله في معناه، فذهب بعض العلماء إلى أن من غسل واغتسل يعني غسل نفسه، وإنه كناية عن الجماع، إنه كناية عن الجماع. غسل يعني امرأته، واغتسل بنفسه يعني أوجب عليها الغسل فاغتسلت، وغسل اغتسل نفسه. ولكن هذا القول فيه نظر. والصواب أن معنى غسل أن غسل أي أمر الماء على جسده، واغتسل أعم من ذلك، أعم من ذلك، بمعنى أنه اغتسل كغسل الجنابة، يعني على الصفة المشروعة. ولهذا كل غسل شرعي فصفته كصفة غسل الجنابة. إذن غسل، غسل يعني مجرد أن يمر الماء على جسده، واغتسل يعني غسلا شرعيا كغسل الجنابة، ويضاف إلى ذلك أيضا اغتسل يعني مع التنظف. يقول: ويستحب أن يغتسل ويتطيب. ويتطيب قال الفقهاء: ولو من طيب امرأته. ولهذا في رواية البخاري: وتطيب من طيب، الفقهاء يقول من طيب امرأته، والذي في البخاري من طيب بيته. ويتنظف، والنظافة أعم من الاغتسال، بقطع الشعر يعني الشعر الذي يسن قطعه، وقص الظفر وإزالة الرائحة، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته. من طيب بيته، معنى الفقهاء يروون الحديث من طيب امرأته، لكن الذي في البخاري من طيب بيته. يقول: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وهذا الثواب مرتب على ما سبق، مرتب على ما سبق، لأن قوله لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر كذا وكذا إلا كذا، فالثواب هذا مرتب على جميع ما سبق. قال: وعنه والتقدير نقل ناقل عنه أن الغسل واجب، أن الغسل واجب، وهذا القول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل فليغتسل. وفي المسألة قول ثالث أنه واجب على من له رائحة، أنه واجب على من له رائحة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بعض البوادي الذين قدموا المدينة وقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول بالوجوب على الإطلاق أقرب إلى الصواب وأصح، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ووجوبه أقوى من وجوب من القول بوجوب الوتر، وجوبه أقوى من القول بوجوب الوتر. لكن هذا الاغتسال على القول بسنيته أو مشروعيته إنما يسن في يومها لحاضرها، شوف غسل الجمعة إنما يسن في يومها لحاضرها ولو لم يجب عليه إن صلى، يعني حتى لو كانت غير واجبة عليه الجمعة إذا حضرها وجب عليه الاغتسال. إذن الاغتسال يكون في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه في يومها، كان الليلة في ليلتها لا يصح، أي لا ما يصح في يومها غسل الجمعة الجمعة. أن بعضهم يقول عن الشافعي يعني أي سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم أنه في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه، فلو أن مريضا لا تجب عليه الجمعة تكلف وأتى الجمعة نقول يمكن يغتسل يغتسل. لماذا؟ لأن الحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فعلق الحكم بماذا؟ بالإتيان. نعم شلون؟ أقول ما يلغس فيها واجب في مستحب. كيف واجب مستحب؟ يعني واجب الاغتسال في من يستحب له الصلاة. يمكن تتولف لغة معايات حطها. نعم. ووقت الغسل كمل. قال رحمه الله ووقت الغسل بعد الفجر لقوله. أما الحديث حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل، في الحديث فيه ما قال لأن فيه كلام سماع سمرة. نعم. وكذلك أيضا استدلال بأن عثمان رضي الله عنه دخل يوم الجمعة وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس فأنكر عليه التأخر فقال ما زدت يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت فأتيت، فقال والوضوء أيضا؟ قالوا إنه لم يأمره بالاغتسال. والاستدلال بهذا على عدم الوجوب فيه نظر، أولا أن أمره بالاغتسال يفوت عليه الجمعة، وثانيا أنه يكفي أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء أمام الناس مع أنه من أفاضل الصحابة، فالحديث في الواقع دليل على الوجوب وليس على عدم الوجوب. نعم. سبق الشيخ في قول في الحديث وسواك وأن يمس طيبا. نعم. وين هذه؟ غسل الجمعة واجب على كل محترم وسواك وأن يمس طيبا. أي قرن يعني هنا دلالة الاقتران سبق لنا ضعيفة. نعم. ثم قال رحمه الله والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين. نعم. قال رحمه الله لكن يجاب عن هذا بأن دلالة الاقتران لا تدل على ليس ليس ليس لها ضعيفة. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، شف الخيل حلال والبغال والحمير محرمة، فهل نقول هنا إن الخيل لا يجوز أكلها لأنها قرنت بالبغال والحمير؟ لا، لأن هذه دلالة اقتران، ولذلك في حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعة والأفضل فعله عند الرواحي لأنه أبلغ في المقصود ولا يصح إلا بنية لأنه عبادة، فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه وإن اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه لقوله عليه السلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ولأن المقصود التنظيف وهو حاصل، واحتمل أن لا يجزئه لقول عليه السلام وليس المرء من عمله إلا ما نواه. طيب وقت الغسل بعد الفجر وقيل بعد طلوع الشمس، فالعلماء مختلفون في ابتداء وقت غسل الجمعة. منهم من قال إنه يكون بعد الفجر لأن اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، ومنهم من قال إنه يكون بعد طلوع الشمس لأن ما قبل ذلك وقت لصلاة الفجر، واليوم لغة يدخل بطلوع الشمس فهذا أحوط، وإن كان الأول هو المقتضى، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية. طيب يقول فإن اغتسل للجمعة والجنابة، يعني لو كان عليه جمعة وجنابة فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغتسل غسلين للجمعة والجنابة، والحالة الثانية أن يغتسل غسلا ينوي به الجمعة ينوي به الجنابة والجمعة فيجزئه، والحالة الثالثة أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الجمعة فلا يجزئه عن الجنابة. واضح؟ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، ليس عن حدث. نعم، لعله يأتي إن شاء الله الكلام عليه. الله أعلم. نعم، انتهى الوقت. ها؟ أي. إذا كان ناسيا حدث، فيها خلاف المسألة. إذا نوى الجمعة بعضهم يقول يجزئه، لكن مقتضى القواعد لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، ولذلك لو حتى إذا قلنا من الوجوب لو أنه صلى بدون اغتسال فصلاته صحيحة، ولو صلى بدون غسل جنابة لا تصح صلاته. يجزئ. شيخ مبني على قاعدة إذا اجتمعت عبادتها. نعم.